عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح. وقوله بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، فضل الله المؤمن على الكافر وفضل الله المطيع على العاصي، وهذا عدله سبحانه وفضله لا أحد يعترض عليه. والأمر كله بيده جل وعلا والتدبير له سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا علم ما العباد عاملون فقدره عليهم، وأكرم من أكرم ممن استجاب لأمر الله جل وعلا. قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة واختيار يمدحهم عليه ويذمهم عليه، يمدح من استجاب وسارع في الخيرات فيمدحه ويفتح عليه من أبواب فضله وتوفيقه وعنايته، ويذم من لم يستجب وأعرض وزاغ ويجازيه بزيغه بأن يخذله الله جل وعلا، كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال في المقابل في من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فنسب إليه الفعل باختياره ويذم على ذلك. وقال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم هم الذين كفروا، هم اختاروا هذا، هم اختاروا هذا. فيقول الله جل وعلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وجازاهم الله جل وعلا بإنكارهم للحق وكفرهم به أول مرة بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بما كسبت أيديهم، لأنهم لما جاءهم الحق والوحي والهدى والنور كفروا به وبدأوا يتعنتون، كما قال جل وعلا في الأنعام قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لا يؤمنون، هم الذين اختاروا الكفر. وجازاهم الله جل وعلا بعدم إيمانهم أول مرة، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة لا يوفقون للهداية مهما وضحت لهم الأدلة وتبينت لهم وجاءهم الواعظون وذكرهم المذكرون وأنكر عليهم المنكرون لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عاقبهم بما كسبت أيديهم، كما قال جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالمقصود أن هذه الأمور قدرها الله جل وعلا لعلمه بما هم عاملون، وأثاب من أثاب سبحانه وتعالى بما يعمل ويختاره من خير، وكذلك جازى وعاقب من يعرض عنه. ولذلك قال مثلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم آمنوا بربهم لهم اختيار، فصدقوا بالحسنى، وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نلجأ إلى الله جل وعلا ونسأله، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت الذي أنعمت عليهم لما أقبلوا وصدقوا، أنعم الله جل وعلا عليهم وهداهم وثبتهم ويسر لهم اليسرى، غير المغضوب عليهم، يغضب عليهم الله جل وعلا وقد أجبرهم؟ أبدا. ولا يظلم ربك أحدا، غني عن ظلم عباده، غني عن عبادة عباده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم الذين اختاروا هذا، اختاروا هذا فغضب الله عليهم، غضب الله عليهم، ولذلك ينكرونه ويجحدون النبوة وهم يعلمون، كما قال الله جل وعلا عنه، قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا يعرفونه كفروا به. وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كفروا وهم يعرفون، هم يعلمون، ومع ذلك أعرضوا وزاغوا، فأزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم. ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى على العباد يختلف من إنسان إلى آخر، ويفضل الله سبحانه وتعالى من شاء على من شاء، حتى الأنبياء وهم الأنبياء يفضل بعضهم، يفضل بعضهم على بعض، ولا يظلم أحد في الجزاء وفي العقاب وفي الحقوق، لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا، لكن في فضله وعطائه يفضل بعضهم على بعض بكرمه سبحانه وتعالى وباختياره وحكمته ورحمته، حتى العقول يفاوت الله جل وعلا بينها، وهذا راجع إلى حكمته وعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا من أورده المؤلف لأن هناك من يخالف من المعتزلة، يخالفون كما ذكر الشيخ صالح الفوزان بأنهم يوجبون على الله جل وعلا أن يساوي بين الناس في العطاء وفي المنع وفي العلم وفي والله جل وعلا هو الحكم العادل سبحانه وتعالى، وهو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، والملك كله ملكه وتحت تدبيره، ولو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، خير لهم من أعمالهم. ثم قال رحمنا الله وإياه قال ولا يحل، هذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين،

القيام بالعمل الذي يوليك عليه وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا بأن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر خير قيام، ولا تنقص منه شيئا، وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه. هذا من النصيحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وتدعو لهم. فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب وتحذرهم من الأخطاء، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعلم الجاهل وتذكر الغافل، وتود له من الخير ما توده لنفسك، والعطف على الفقير والصدقة على المحتاج. هذا من النصيحة. وكذلك يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره، وحفظ الأسرار لمن استأمنه، حفظ الودائع، يكون ناصحا من جميع الوجوه. والنصيحة في البيع والشراء لا يغش ولا يخدع، هذه هي النصيحة باختصار. فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا المقطع من كلام المؤلف والشارح رحمنا الله وإياهم، كلام مهم في غاية الأهمية، يدور حول النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا نص الحديث العظيم الذي رواه تميم الداري رحمه الله تعالى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. فحصر الدين كله في النصيحة. فقالوا: يا رسول الله، لمن النصيحة؟ لمن؟ فقال: لله، هذا فيما بينك وبين الله، ولكتابه، هذا كل فيما بينك وبين الله جل وعلا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيما بينك وبين الله، وما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته وبعد موته مع سنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة هم الحكام وعامتهم، يعني عموم المسلمين، فتكون ناصحا في جميع هذه الأمور. أما النصيحة لله جل وعلا فهي بالإيمان به جل وعلا ومعرفته وتوحيده وخوفه ومحبته ورجائه سبحانه وتعالى، والتوكل عليه وإخلاص العمل له، والحياء منه جل وعلا، وحسن الظن به سبحانه وتعالى، والثقة به، وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. وباختصار النصيحة لله هي بتحقيق العبودية، تحقيق العبودية التي حقيقتها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله جل وعلا، غاية الحب والتعظيم ما غاية الذل والخضوع. الخضوع له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا رأس الأمر وأساس الدين. أساس الدين ورأس الأمر وأصل هذا الدين هو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، المبني على معرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته. فهذا من أعظم ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هذا من أعظم ما يدخل في ذلك، هو هذا التوحيد وأساس هذا الدين. ولذلك كان أحب عباد الله جل وعلا له هم أعظم الناس توحيدا له جل وعلا، وتقديسا وتعظيما وتنزيها لله سبحانه وتعالى، وحمدا له كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحمادون، وهذا من أعظم النصيحة لله جل وعلا، أن يكون ناصحا ليس غاشا، وإنما يكون ناصح في قلبه وفي قوله وفي عمله جوارحه، ومن النصيحة لله جل وعلا ألا يكون في القلب أعظم منه محبة ولا أعظم منه خوفا ولا أعظم منه رجاء ولا حياء. فهذا كله من النصيحة لله جل وعلا. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى مما يدخل تحت النصيحة لله جل وعلا جميع ما ذكر بعدها من النصيحة لكتابه للقرآن، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، كلها داخلة في إيش؟ في النصيحة لله، لأنها من تحقيق العبودية، من تحقيق العبودية لله جل وعلا. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لكتاب الله جل وعلا، النصيحة لكلام الله جل وعلا هو بتفهمه ومعرفة معانيه والعمل بها، العمل بما في القرآن مما أمرنا الله جل وعلا به وحثنا عليه أو نهانا عنه بأن نجتنبه ونبتعد عنه. لذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. قال أهل العلم في معنى ذلك أنه ليس في كتاب الله أمر أو حث على أمر أو خلق طيب أو إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس امتثالا لذلك، وليس في كتاب الله نهي وتحذير من أمر إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بعدا عن ذلك. فهذا معنى كان خلقه القرآن. وهذا من النصيحة لكتاب الله، فهمه وتدبره والعمل به وكثرة تلاوته والإقبال عليه وعدم هجره وحفظ ما يستطيع العبد أن يحفظه منه. وقد يكون العبد حافظا لكتاب الله كاملا وليس ناصحا لكتاب الله، وقد لا يحفظ منه إلا يسيرا لكنه يكون ناصحا لكتاب الله، كما قال ابن القيم رحمه الله وإياه في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيبين من هم أهل القرآن، ويشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن أهل القرآن هم من فهم معانيه وحفظ حدوده، عمل به يعني، وليس من أهل القرآن من حفظ حروفه وضيع حدوده، هذا لا يعتبر من أهل القرآن، لأن القرآن ليس المقصود به مجرد حفظ هذه الحروف وقراءتها وإجادة القراءة بها، وإنما المقصود الأعظم منه هو حياة هذا القلب بالوحي والنور والهدى الذي في كلام الله جل وعلا، ومن ثم العمل به، العمل بما جاء فيه من الموعظة. لا إله إلا الله، ولذلك رب قارئ للقرآن وهو يلعنه، القرآن يلعنه. لماذا؟ لأن في القرآن ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب، فيه لعن من يقطع رحمه وهو يقطع رحمه، وهكذا. فالمقصود أن أهل القرآن على الحقيقة هم من يعملون به ويفهمونه ويتدبرونه ويحرصون على تدبره وعلى قراءته والإقبال عليه وعدم هجره. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بتحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها، وتحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق مقتضاها. فإن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله جل وعلا بالشرك والبدع، إنما يعبد بالتوحيد وتجريد التوحيد والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هدي غيره، الذي قال فيه الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تصديق أحاديث عليه الصلاة والسلام وما أخبر به عليه الصلاة والسلام، واليقين بها واعتقاد معانيها، وتفهم سنة عليه الصلاة والسلام، الإقبال عليها. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فسنة عليه الصلاة والسلام مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، ولا يمكن أن تفهم القرآن وأنت معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الشارحة الموضحة لكلام الله جل وعلا. ولذلك كانت النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النصيحة لله ولكتابه. فإنها مكملة وموضحة ومبينة لكلام الله جل وعلا. ولا تقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقديم الأقوال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محبطة للعمل. إذا كان من يرفع صوته الحسي في الأمور الحسية المادية، من يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يرفع صوته اعتراضا على صوت على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كون يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر محبط للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان هذا بسبب نقاش حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما فأنزل الله ذلك. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة خوف عمر رضي الله عنه أن يكون يحبط عمله بسبب رفع الصوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أن هذا في رفع الصوت الحسي المادي، حتى ولو لم يكن مقصودا يعني به معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم الأقوال والآراء آراء الناس وأقوالهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أولى بحبوط العمل؟ لا شك أن هذا عامد متعمد لي أن وهو يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف هديه ثم يعارضه ويقدم عليه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم عليه أقوال المخلوقين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف الناس في مسألة من مسائل الحج، مسألة فقهية حكم من الأحكام، فقال فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما قال مما اجتهد فيه، وابن عباس كان ظهر له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس حينما ينكر على الناس هذه المسألة، فيقولون أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هذا لاحظ أن هذا أبو بكر وعمر، ما هو أي أحد، فكيف بمن يقدم قول فلان وفلان وفلان، بعضهم حتى معاصر له في عصره، ويقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. فهذا لا شك أنه ضلال بعيد. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله يترك شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزيغ. هذا وهو الصديق رضي الله عنه، فكيف بحالنا؟ المقصود أن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نقدم على قوله قول أحد كائنا من كان. والله المستعان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل بقية النصيحة في اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.